بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. يقول الإمام الشارح رحمه الله: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ لقد رأينا في الدروس الماضية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر وسؤال الملكين اللذين ذكر اسميهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما منكر ونكير. ويقول البعض منكر ونكير، وهذا خطأ، لأنه لا ينكر وإنما هو منكر. منكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في صورة منكرة، وصف الملكين بصورة ينكرهما من يراهما، لأنهما يعني فيهما زرق أزرقان، ففيهما نكرة، فهما ينكر، منكر ونكير، ونكير بمعنى منكر أيضا، نكير فعيل بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، فمنكر بمعنى مفعول ونكير كذلك بمعنى مفعول. فينكرهما من يراهما عليهما السلام، وهذا هذه الصورة جعلهما الله عز وجل عليها. لماذا؟ من أجل أن تحدث الفتنة، لتمام الفتنة، لأن الذي يراهما يخاف ويرتعد، إلا من ثبته الله عز وجل عند السؤال. ولذلك قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير، يعني أسئلة. هل السؤال هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ هل هذا الأمر يخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الأمر يحدث لكل الأمم السابقة؟ قال: ثلاثة أقوال. القول الأول يعني أنه قال الثالث التوقف، الثالث التوقف، فعرفنا القولين الأولين، فالقول الأول أنه خاص بهذه الأمة، والقول الثاني أنه عام لجميع الأمم، والقول الثالث التوقف. لماذا؟ لأننا لا ندري. متوقف يعني لا أستطيع أن أجزم أو أن أميل إلى أحد القولين، ولكل قول أدلة. قال: التوقف يعني القول الثالث، وهو قول جماعة، منهم أبو عمر ابن عبد البر. ماذا قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد؟ قال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 159: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فالقول إن هذه الأمة تبتلى يفهم من ذلك أن بقية الأمم لا تبتلى، وهذا ما يفهم من دليل مفهوم المخالفة. تمام؟ إن هذه الأمة تبتلى فعلق الحكم على هذه الأمة، فمعنى ذلك أن غيرها من الأمم لا تبتلى، هذا مفهوم المخالفة، أن نعطي غير هذه الأمة حكما مخالفا لحكم الإيه؟ المنطوق، ده مفهوم الإيه؟ المخالفة. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يروي تسأل، يبقى معنى ذلك أن هذه الأمة تسأل، فغير هذه الأمة إيه؟ لا يسأل. قال وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه. هذه النسخة التي معي والصواب لا يقطع به أمامكم هكذا، نعم، نسخة الرسالة أو طبعة الرسالة لا يقطع عليه، والصواب أنه لا يقطع به. وذروا عدم الاختصاص، يعني الذين استدلوا بأن هذا الأمر خاص بهذه الأمة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية تسأل، ففهموا بدلالة المفهوم مفهوم المخالفة أن غيرها من الأمم لا تسأل، فهذا هو دليل القول الأول أن هذا خاص بهذه الأمة. ومن عمم أخذ بأدلة العموم في مثل قول يثبت الله الذين آمنوا، والذين اسم موصول يفيد العموم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والظالمين جاءت الحمد لله أهديكم الله سبحانه وتعالى، والظالمين هذا جمع، والجموع التي يدخل عليها الألف واللام تفيد الايه؟ العموم. فهل هذا العموم يقوى على تخصيصه دليل المفهوم؟ فمنهم من قال بذلك واخذ بدليل المفهوم فرجح، فقال بخصوصية السؤال لهذه الأمة، ومن اخذ بدليل العموم كان دليله اقوى، ان هذا الامر عام لجميع الأمم. ومنهم من لم يترجح لديه دليل توقف وتوقف. خدتوا بالكم وعرفتم من اين نشأ الخلاف؟ يبقى قوله وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الأول هو قال الثالث، يبقى عرفنا الأول أنه خاص، والقول الثاني أنه عام لكل الأمم، والقول الثالث هي التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص. لماذا يظهر عدم الاختصاص؟ لأن الأمر لم يعلق بصفة حتى نقول إن هذا الحكم إن هذا الحكم معلق بصفة، إن وجدت الصفة وجد، وإن لم توجد لم يوجد، ويكون من باب ايه؟ تعليق الحكم بالمشتق، مش كده ولا لا؟ وما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ علة له، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن هذا قال أمتي أو هذه الأمة كما قال رفع عن أمتي، وقالوا كذلك هل لم يرفع هذا عن بقية الأمم؟ وهذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفهومات المعروفة بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة مفهوم صفة ومفهوم عدد ومفهوم لقب كثير، وقد أعطيتكم يعني ورقة مصورة فيها أنواع الدلالات وذكرنا شيئا من هذا. يقول هذه مسألة انتهت. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، اختلف في سؤال الأطفال أيضا، بمعنى هل الأطفال يسألون أم الأطفال لا يسألون؟ واستدلوا على ذلك ببعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ لله من عذاب القبر في أثناء دفن طفل العذاب. الذين قالوا إن الأطفال يعذبون في قبورهم استدلوا بهذا كما جاء في الموطأ، والذين قالوا إن الأطفال لا يسألون لأنهم غير إيه مكلفين، فكيف ردوا على هذا الحديث إن صح؟ قالوا هذا الحديث إن صح فإنه العذاب أعم من الإيه من العقوبة، فقد يعذب الإنسان ولا يعاقب، فضغطة القبر وما شاكل ذلك. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التفاسير يعني الحديث على أحد التفسيرين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء الحي، يعذب يعني يتألم، فالعذاب أعم من أن يكون إيه عقابة، فمن الممكن أن يتألم الإنسان ولا تكون عقوبة، ومن الممكن أن يحدث له بعض الكروب أو العذابات كما يحدث له في الدنيا، يحدث في القبر ولا يكون من باب الإيه العقاب. والذين قالوا إن هذا الطفل سيمتحن يوم القيامة، نقول لهم الامتحان يوم القيامة شيء والسؤال في القبر شيء آخر، لأنه كيف يسأل عن شيء هو غير مكلف به؟ يقولون وهو سيمتحن في الدار الآخرة، نقول الامتحان في الدار الآخرة امتحان حقيقي، يقال لهم وقد أصبحوا مكلفين حقيقة أبناء الكفار ومن على شاكلتين كالمجانين وغيرهم، هؤلاء كمساجين يختبرون ويمتحنون في العرصات، فيقال لهم امتحان حقيقي اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، فلو امتنعوا هؤلاء الذين سبق عليهم القول أنهم لو جاءتهم الرسالة وقيمت عليهم الحجة المثالية لكانوا من الكافرين، فهؤلاء سيمتنعون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ألقوا بأنفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما عليهم. فإذا هذا امتحان حقيقي في حال القيامة، لكن السؤال في القبر لو كان للأطفال وللمجانين وما شكل ذلك كيف يكون السؤال وهم لا يسألون عن شيء يمتحنون فيه حينما ترد إليهم عقولهم ويصبحوا عندهم مقدرة على البحث والتكليف؟ نقول هم يسألون على أمور مضت، يسألون عن أمور ماضية، هذه الأمور الماضية التي مضت لم يكونوا في أثنائها مكلفين، بعكس الامتحان في عرصات القيامة فهم مؤهلون للامتحان ولا يمتحنون في شيء سابق، بل يمتحنون في شيء إيه في حال القيامة. أما السؤال في القبر لمن قال إن الأطفال يسألون في قبورهم، فنقول لهم كيف يسأل؟ يقولون كما سيمتحن في الدار الآخرة، نقول لهم هذا الجهة منفصل أو الأمر يختلف، لأنه في القيامة يكون امتحان حقيقي، لكن في القبر سيكون سؤالا عن أمر كانوا في ذلك الوقت إيه غير إيه مكلفين وغير مستوعبين لما فيه. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وقد عرفت ما فيه، والحق أن الأطفال لا يمتحنون في لا يسألون في قبورهم. أما أولاد المسلمين أولاد المؤمنين فهؤلاء في الجنة إن شاء الله، أما الآخرون فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، ولذلك سيمتحنون أبناء الكفار في عرصات القيامة، فمن قضي عليه أنه من أهل النار وسبق عليه القول سيظهر كفره يوم القيامة. وأما الذين سيستجيبون لله رب العالمين فهؤلاء يكونون من أهل الجنة، وهؤلاء وأولئك إن كانوا قد أقيمت عليهم الحجة الرسالية في الدنيا لا افترقوا كما افترقوا في عرصات القيامة في إثر هذا الامتحان. واضح؟ يقول وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ هذه أسئلة. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان. طبعا هذه أمور يعني هذا أمر المفروض إن الإنسان يرده إلى علام الإيه الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم الحقائق والذي نؤمن به أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق، هذا ثبت بالنص وبالإجماع. أما قضية استمرار العذاب للعصاة أو للكفار دائما حتى يبعثوا لا يفطر عنهم هذا العذاب في القبر على الإطلاق ويكون مستمرا. هذا الأمر محل هذا الأمر محل نظر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن كان آل فرعون هنا لهم فترات لأنه قال يعرضون عليها دائما أم قال غدوا وعشية؟ في الغدو وفي العشية لم يقل دائما وإنما قال غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا النص يفهم منه أنه لهم انقطاع فترات انقطاع. فإن كانت هناك فترات انقطاع لآل فرعون وفرعون فغيرهم إيه؟ أولى. نرجع إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه يقول وهذا الكلام كله مختصر لما في كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يفهم من غدوا وعشية أنه إيه؟ هو مستمر في الغدو والعشية ولكن هل معنى ذلك أنه يعذب طوال اليوم؟ الحديث الآية بتقول إيه؟ غدوا وعشية. وحتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفتح له من النار باب فيأتيه من ريحها وسمومها يأتيه ولم يقل إيه؟ دائما ومستمرا. ولذلك لا نستطيع أن نجزم وإنما إيه؟ الأمر محتمل. الشيخ قال جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه وهو حديث صحيح كما تعلم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. الممحصات العشرة التي ذكرناها قبل ذلك وتوسع الشيخ في شرحها. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح. الممحصات العشرة زي ايه؟ التوبة والاستغفار والحسنة الناحية وعذاب القبر والأمراض والابتلاءات الدنيوية كل الأمور دي كلها عشرة ذكرهم الشيخ قبل ذلك. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. اختلف في مستقر الأرواح أين تستقر الأرواح من ساعة أن يموت الإنسان إلى قيام الساعة. فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وهذا أصح الأقوال. قول الأول أصح الأقوال. قال إن أرواح المؤمنين في الجنة وإن أرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها بفناء الجنة على باب الجنة يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل على أثنية قبورهم الأرواح على أثنية القبور. وقال مالك رحمه الله بلغني أن الروح مرتلة تذهب حيث شاءت. طبعا احنا عندنا القرآن بيقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا عام إن الأبرار يدخل فيه في القبر ويدخل فيه في الايه في الدار الآخرة. هذا دليل عام لا يخصص إلا بدليل. وقالت طائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. بل أرواح المؤمنين عند الله هذا يعني لحس كده انه ايه في شيء من الايه التورع عن ان يتكلم. قال هي عند الله ولم يزيدوا على ذلك. وقيل ان أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق مكان في دمشق اسمه الجابية وأرواح الكافرين ببرهود بئر بحضر موت بئر اسمه برهود برهود بحضر موت وهي بئر عميقة لا يستطاع النزول إلى قعرها. وقال كعب ابن ماتع الحميري اليماني، كعب الأحبار المسمى بكعب الأحبار، قال أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس، وهذا من الإسرائيليات. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر مرهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقر حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبولهم. وعن ابن شهاب الزهري أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن، عرض زي الصفات، فإن خرجت من الجسم فهي لا شيء فتعدم تصبح عدما. قال إن النفس عرض من أعراض البدن، هذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياتي وإدراكي، وقول مخالف للكتاب والسنة. نقول بل كل المقاول كلها مخالفة للكتاب والسنة باستثناء القول الايه الاول. وقالت فرقة اسمع مستقرها بعد الموت ابدان اخر تناسب اخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها. مستقرها بعد الموت ابدان اخر، يعني الروح تخرج من واحد تدخل جسم جديد، فهل يصبح هذا الشخص الجديد ان كان في الاول كافرا، هل يصبح كافرا ام يصبح مؤمنا ام يصبح منافقا؟ قال مستقرها بعد الموت ابدان اخر تناسب اخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول كفار والعياذ بالله، هذا قول التناسخيه منكر المعاد الذين ينكرون القيامه والمعاد، اسمهم التناسخيه. والتناسخيه الذين يقولون بتناسخ الارواح، التناسخ لو هتكتبه التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين. لماذا؟ قال للتعشق الذاتي بين الروح والجسد، قاله الجرجاني في التعريفات، في كتاب اسمه التعريفات للجرجاني. حاضر. يقول التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر، بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان، يعني ما فيش فترة زمنية، من غير تخلل زمان بين التعلقين، يعني تخرج من هنا تخش هنا على طول، ما فيش فترة زمنية مستحيل ولا ثانية. لماذا؟ قال للتعشق الذاتي بين الروح والجسد، في عشق ذاتي بين الروح والجسد، فلا بد من وجود الايه الروح في داخل بدن، فلو خرجت من بدن على الفور فلا يتصور وجود فترة ايه زمنية بين الدخول والخروج. وهذا كلام لا يوجد الا في اذهان يعني غير عاقلة. هذا هو التناسخ، ولا يقول به الا طائفة من الملاحدة أعاذنا الله وإياكم، ده القول بالتناسخ. قال وهذا قول التناسخية منكر المعاد، ينكرون القيامة، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ومن أراد أن يرجع إلى الكلام بأدلتي فليرجع إلى كتاب الإمام ابن القيم المسمى بالروح، وهو يقع في حوالي 30 صفحة تقريبا، تكلم في هذه المسألة بتوسع من صفحة 130 في النسخة اللي معايا، من صفحة 130 وما بعدها حوالي من 130 ل150. يقول ويتلخص من أدلتها، أي لخص الأقوال سريعا التي بسطها ابن القيم وناقشها، بحيث لا تجدها مجتمعة في كتاب إلا في كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ، البرزخ اللي هو عرفنا البرزخ اللي هو إيه؟ عالم البرزخ الذي هو بين الدنيا وبين الآخرة، أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، في تفاوت عظيم بين الأرواح، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم حسبما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فوجد الرسل في السماوات، كل رسول في إيه؟ في سماء حسب إيه؟ درجته عليهم صلوات الله وسلامه. قال فمن أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومن أرواح في حواصل طير خضر تصلح في الجنة حيث شاء، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، مش كل الشهداء. قد يقول قائل كيف ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء، فلماذا خصص هنا وقال لا كلهم؟ نقول نصبر عليه حتى نرى ماذا يقصد باستثناء بعض. قال بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جبريل جاءني فأطر إلي هذا الاستثناء إلا الدين. طيب هو بيقولون إيه؟ ومن أرواح في حواصل طير الخبز تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. نقول هذا الاستثناء شيء مؤقت لأنه يزول بقضاء الدين، فإذا قضي الدين أصبح جميع الشهداء إيه؟ في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة. يبقى هذا الاستثناء مؤقت وليس إيه؟ مستمرا. واخدين بالكم ولا لأ؟ هذا الاستثناء يعني هذا شيء عارض، والأصل أن الشهداء جميعهم أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. والحديث الذي ذكره حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال يبقى الأرواح متفاوتة في عالم البرزخ أعظم تفاوت، منها أرواح في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث جاءت وهي أرواح الشهداء. قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، من الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هذا الحديث الشيخ الألباني ذكره في أحكام الجنائز وصححه رحمة الله عليه. الحديث الشيخ المحقق الأرمؤوط ذكر رواية الحديث كاملة، قال عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفق على عياله، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فقض دينك. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال أعطيها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. والحديث كما ذكرت لكم حديث صحيح. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، كما جاء في حديث سمرة الطويل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في قبورهم يعذبون. فأذكر الحديث بمشيئة الله تعالى بعد أن ننتهي من هذا الفصل إن شاء الله، الفصل لعذاب القبر، لأننا سنزيل وسنذنب على ما ذكره الشيخ لبعض الأمور الخاصة بالإيمان بعذاب القبر وبنعيمه إن شاء الله وقدر. قال وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال فهي أنمط الحياة، يعني دي هذه الحياة، قال فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. مذللة يعني مدلات في ظل العرش. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم في صحيحه. قال الشيخ الأرمعوط في تعليقه وتمامه: فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء مرزق لئلا يذهبوا في الجهاد. شوف الحرص على الآخرة حتى بعد أن تركوا الدنيا ووجدوا من الخير العظيم. والحديث الثاني: لما أصيب إخوانكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، يعني قتلوا في سبيل الله، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة، يعني مدلات، في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء مربق لماذا؟ لئلا يذهبوا في الجهاد في سبيل الله ولا ينقلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قالوا: من يبلغ عنا إخواننا؟ يعني حتى لا يذهبوا في الجهاد. فقال تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله. فهذا حديث، يعني شوف أمر جميل جدا. يقول: فإنهم لما الشارح يقول: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، قام أعداء الله بإتلاف هذه الأبدان وقطعوها فيه في الله، قطعت هذه الأبدان ومزقت وقتلوا ومثلوا بهم، كما مثلوا بالحمزة وأخذت هند بنت عتبة كبد الحمزة لكي تأكله فما استطاعت، لكته فما استطاع، مثلوا به ومثلوا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأبدان أتلفت من أجل الله عز وجل، أتلف أعداء الله في الله وأوذوا في الله، أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا. ماذا كانت النتيجة؟ أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، أعاضهم في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، فتصبح الأرواح في يبدلها الله عز وجل أبدانا أخرى، فتصبح في حواصل طير خضر تحملها وتفرح في الجنة. قال: أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها، لأنه تعرف أن أرواح المؤمنين تصبح الأرواح هي طيور الأرواح، فيبقى الطير عبارة عن روح، أين البدن؟ في القبر. فلا يكون تنعمه كتنعم الأرواح التي كثيت وركبت عليها أبدان جديدة، فأصبح البدن هو الطائر والروح في حواصل هذه الطيور. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا في فرق. الشهداء ارواحهم في حواصل طير فركبت لها ابدان هي الطيور، اما المؤمنون عامه المؤمنين فينعمهم، ولكن الارواح تصبح هي طيرا، اما الاجساد ففي القبور بعكس الشهيد واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا الفرق؟ فيقول فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلف أعباؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة. يعني قد يقول قائل يعني ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أن الأرواح، نقول أن في الجنة أن في البرزخ النعيم والعذاب يقع على الإيه؟ على الأرواح والأجساد، مش كده ولا لا؟ ولكن على الأرواح أصالة وعلى الأبدان تبعا، لكن الأصل في عالم البرزخ الإيه؟ الروح. وكذلك سيكون قالوا الدنيا النعيم والعذاب بيقع على الإيه؟ على الأبدان، وتتنعم الأرواح تبعا. أما في الجنة في الآخر في القيامة إن شاء الله ندخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، فسيصبح العذاب والنعيم يقعان على ماذا؟ على الأرواح والأجساد معا. هنا نرى أن الشهداء يختصون بهذه الخاصية، فتصبح الأرواح مركبة في أبدان، ولذلك النعيم لما يقع يقع على الإيه؟ على الروح والجسد المركب معه، فيكون بالتبع لذلك الأجساد الموجودة في القبور، فيتعلق من ذلك نعيما بالنسبة للأبدان أكثر من بقية المؤمنين، تبقى خاصية للمؤمنين، ولذلك ركبت لهم أبدان أفضل من أبدانهم. أما بالنسبة لعامة المؤمنين لا تركب أبدان، وإنما انفصال بين الروح والإيه؟ والجسد، ويقع النعيم على الأرواح، ويكون تبعا لذلك ما تلاقيه الإيه؟ الأبدان. خدتوا بالكم من الفرق ولا لا؟ عرفت الفرق؟ يقول وأقرأ الكلام تاني علشان الأمر يتضح. فإنهم الشهداء يعني لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلف أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكله في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، وهو حديث صحيح. وطعه الشيخ الألباني كما ذكرنا قبل ذلك. يقول المؤلف أو الشارع فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، تمام؟ لأن الشهيد مؤمن. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم، وإن كان الميت على فراشي أعلى درجة من كثير منهم. أحيانا يكون الميت على فراشي أعلى درجة من كثير من الشهداء، قد يكون صديقا وهو أعلى من الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الصديقين أعلى مرتبة بعد الأنبياء مباشرة، يفوقون الشهداء، فقد يموت الصديق على فراشه، ومع ذلك تصبح روحه نسمة، النسمة تصبح إيه؟ طيرا، لكن الشهيد يختص بأنها تصبح في ماذا؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. قد يقول قائل وما الذي قاله الشيخ الآن؟ نقول إنه أخذ بالعموم في البداية أن نسمة المؤمن روح المؤمن طائر، ويدخل في ذلك الشهيد، ثم خصص الشهيد. قد يقول قائل فهل هذا التخصيص يعود على العموم بالإبطال؟ نقول لا، لأن روح الشهيد حينما تكون في حويصلح طائر فهي طائر لأنها تطير، واخدين بالكم ولا لا؟ لكنها اختصت بإيه؟ بخصوصية. واضح الكلام؟ نعم. قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 32 يقول: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أوس بن أوس، وأخرجه كذلك الإمام أحمد وإسناده صحيح. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء قد يقول قائل: وهل الشهداء كذلك حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم؟ نقول: لا، لم يحرم الله على الأرض أن تأكل إلا أجساد الأنبياء، ولكن قد يمن الله وينعم على بعض خلقه ويكرمه بألا تأكل الأرض أجساده. ولكن القاعدة أن الذين حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم من؟ هم الأنبياء. أما الشهداء فقد يحدث لبعضهم ولا يحدث للإيه؟ للبعض الآخر. وهل يكون هذا التحريم؟ لم نجد في السنة ما يدل على ذلك، ولكن بعض العلماء وجدوا أن هذا قد وقع بالفعل، وحينما حفروا بعض الأراضي أو القبور لسبب ما وجدوا أن بعض الذين توفوا شهداء أو بعض الصالحين أو بعض الصديقين لم تأكل الأرض إيه؟ جسمه، لم تأكل الأرض الجسد. فهل هذا نعمة وكرامة من عند الله؟ نعم، كرامة من عند الله ومنا، ولكن هل هذا سيصبح إلى أن تقوم القيامة؟ نقول: ليس عندنا دليل، وهذا من علم الغيب، وإنما ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نقرأ كلام الشيخ يقول: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد، ما عندناش دليل من الكتاب والسنة، ولكن الدليل عندنا بخصوص مين؟ الأنبياء. قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه، مدة زمنية يعني، كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، احتمال، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، يبقى الأمر محتمل لأن ما عنديش فيه إيه؟ نص. قال: وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. ثم قال المحقق: أخرج الإمام مالك في الموطأ في الجهاد باب الدفن في قبر واحد من ضرورة من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، استشهد يوم أحد. قال: تحفر عنهما ليغير من مكانهما عشان السيل، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، كما حدث لمن؟ لغلام أصحاب الأخدود، حدث لغلام أصحاب الأخدود كذلك. وقد ورد أنه كشف عن قبره في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوا القبر فوجدوه كذلك واضعا يده على مكان الجرح الذي قال: إنكم لستم بقاتلي حتى تضعوا سهما من كنانتي في هذا القوس، ثم تقول ايه؟ بسم الله رب الغلام، وتضربه ويضربونه في ماذا؟ في مكان لا يقتل عادة، في صدره، في مكان لا يقتل عادة، ومع ذلك سيقتل. هذه آية من الآيات. فآمن أهل البلدة جميعا وقالوا: آمنا برب الغلام. فهذا الغلام قد كشف عن قبره في عهد عمر بن الخطاب، آية من آيات الله، فوجدوه قد وضع يده على مكان الصدر ولم يتغير جسده رضي الله عنه. يقول: ونقول رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد له بأنه إيه؟ من أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير، وأنه له كانت كرامات كما رأيتم، وقد قتل شهيدا وجاد بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة، 46 سنة والجسم لم يتغير لهذين الشهيدين من شهداء أحد وأحد رضي الله عنه. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول هذه الأمور ليس لها ضابط معروف من السنة، ما عندناش دليل أو ضابط يضبط هذه المسألة من الكتاب والسنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا، أجساد الشهداء وغيرهم قد تبقى قليلا وقد تبقى طويلا، إنما جاء الحديث خاصا بمين؟ بالأنبياء، فنسلم ونعتقد ذلك في حق الأنبياء. أما غير الأنبياء فإننا نتوقف إن شاء الله عن الخوض في ذلك، ولا نقول إلا بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام من الشارح عن قضية القبر والإيمان بالقبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر، وبعد ذلك يقول قوله الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وقبل أن نبدأ سنقفي على ذلك بشيء نقرأه عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله.